ما زلنا مع سورة فصلت. كنا أمس مع قول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. نعم، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ولا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ومن آياته الدالة على قدرته وعظيم ربوبيته سبحانه وتعالى في علاه. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. ومن آياته الدالة على ربوبيته وعظمته وقوته وجبروته، وكل ذلك آيات باهرات قاهرات ظاهرات دلالات على قوته وعظمته رب الأرض والسماوات، من أجل أن يسارعوا إلى توحيد الله جل في علاه، من أجل أن يعاملوا ربهم جل في علاه بتوحيده دون المعاملة على الجفاء وعلى الشرك وعلى الكفر، دون حمد الله جل في علاه وشكره مع الآيات البهرة التي تبهر العقول وتدهش القلوب. ومع ذلك الهوى والجحود والكبر والغطرسة وطلب الدنيا والسلطان والجاه كان مانعا عظيما من الموانع التي منعت القلوب أن تميل إلى ربها جل في علاه توحيدا. قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الدالة على ربوبيته، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي هامدة ميتة، أن ترى الأرض خاشعة ميتة لا نبات فيها، أن ترى الأرض هامدة أي خاشعة لا حياة فيها لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي أخرجت من جميع أنواع الزروع والثمار اليانعة المتغيرة في الألوان الدالة على ربوبية الله جل في علاه. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذه دلالة واضحة جدا أيضا لعلماء الأصول على أن القياس جائز. رضي الله عنك ومولينا، أحسن الله عليك وزادك الله أدبا أن تعتذري على تأخر. جزاكم الله خير، أنت قد أحسنت إحسانا عظيما، رضي الله عنك. نعم، لبسه وشفاك الله عفاك. قال: من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ثمار اليانعة العظيمة المترعرعة. قال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذا كما قلنا فيها القياس، وبين الله جل وعلا حياة الأرض التي ترونها الآن دلالة واضحة جلية على إحيائه للموتى. فإن الله جل وعلا يأمر السماء في آخر الزمان فتنزل مطرا كالطل فتنبت الأرض كما تنبت الأرض، تكشف الأجساد عن القبور فتنبت الأجساد، ثم بعد ذلك النفخ في الصور تتطهر الأرواح إلى هذه الأجساد فتركب فيها، ثم يحشرون مهرولين مسرعين لرب العالمين سبحانه وجل جل في علاه. فهذه صحة القياس مع إظهار الآية المبهرة على البعث والنشور. فالله جل في علاه يبين لهم أن البعث والنشور كما ترون الآن الأرض هامدة ميتة، أنزل الله عليها الماء فأحياها الله جل في علاه، أحياها ربنا جل في علاه بهذا الماء. أيضا هذه الأجساد التي صارت هامدة بليت، ما بقي إلا عجب الذنب، فإن الله تعالى أيضا يأمر السماء فتمطر مطرا كالطل فتنبت الأجساد، ثم ينفخ في الروح أو ينفخ في الصور فتتطاير الأرواح تذهب إلى أجسادها، فيقومون جميعا مهرولين مسرعين فاتنعات لرب العالمين. بعدما أبهر الله العقول والقلوب بهذه الآيات العظيمة، قال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين يلحدون في آياتنا، الإلحاد هو وضع الكلام في غير مواضع، الإلحاد هو الميل، الإلحاد في هذا الباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا دكتور. الإلحاد هو الميل، الميل عن طريق الجادة وطريق الصواب. قال إن الذين يلحدون في آياتنا، قال ابن عباس الإلحاد وضع الكلام في غير مواضع، كما قال الله تعالى الذين يلحدون في أسماء، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذر الذين يلحدون في أسمائه. الذين يلحدون يميلون عن الجادة، يميلون عن الحق. فالإلحاد هو أضر شيء في غير موضعه. وقال قتادة الإلحاد هو الكفر والعناد. إن الذين يلحدون في آياتنا يكفرون بآياتنا، يجحدون بآياتنا. قال لا يخفون علينا، وهذا فيه تهديد شديد ووعيد أكيد. الله جل وعلا يقول إن الذين كفروا بهذه الآيات بعدما أظهرت لهم عظيم ربوبية الله جل وعلا وقوة الله وقدرة الله جل وعلا، مع ذلك لا يخفون علينا. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذه معناها وفيها دلالة واضحة صراحة في هذا الباب. إن الذين يلحدون في آياتنا، الذين يحدون عن آياتنا، والذين يكفرون بها ويجحدون بهذه الآيات الظاهرة الدالة على ربوبيته وتوحيده سبحانه وجل وعلا، وكفرا وعنادا وغطرسة وجبروتا واتباعا للهوى، كفروا بها، لا يخفون علينا. فهددهم الله جل وعلا أنهم لا يخفون على الله جل وعلا، وأنهم تحت قبضته سبحانه وجل وعلا، فهو عالم بمن يلحد في آياته في أسماء الحسنى وصفاته العلى. وإذا كان كذلك فإن عقوبة الله شديدة صارمة، وإن عذاب الله أليم، وإن عقاب الله شديد، فعليكم أن تحتاطوا لأنفسكم من عذاب ربكم وعقابه. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار، وهذا التهديد والآن وعيد، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. والمعنى هل يستوي الذي يلقى في النار فيعذب فيها ويقرع ويوبخ ويهان كالذي يكرم ويرفع وتكون له السعادة بجوار ربه سبحانه وجل في علاه، هل يستوي هذا ويستوي ذا؟ لا، لا يستويان، لا يستويان أبدا. ثم هدد الله الكفر بقول اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم ما دام رجوعكم إلي، اعملوا ما شئتم ما دمت أعلم بما أنتم عليه وما أنتم فيه، اعملوا ما شئتم ما شئتم فإنكم لتخرجون عن قبضتي، اعملوا ما شئتم، فإنما إذا قلت شيئا أو أردت شيئا نقول له كن فيكون. قال اعملوا ما شئتم، وهذا تهديد شديد وعيد أكيد. اعملوا ما شئتم، وهذا أيضا فيه بشارة لأهل الإيمان، كما أنه فيه نذار أهل الكفران فيه بشارة أهل الإيمان. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أي إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم، وإنه وحده لا شريك له القادر على أن يأتي بعذاب عليكم، القادر على أن يعجل لكم العذاب أو يؤخر العذاب، القادر على أن يأخذكم، القادر على كل شيء سبحانه جل في علاه. قال اعملوا ما شئتم سبحانه، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد للكفرة، وفي أيضا بشارة متضمنة لأهل الإيمان. اعملوا ما شئتم، إن عملتم بالطاعة فإن الله تعالى يجزي بالطاعة حسنات وصالحات وطيبات. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم أن لهم الجنة، أو أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة. واعملوا ما شئتم، إن كنتم طغيتم وتكبرتم وتجبرتم وتجاوزتم الحدود، فاعلموا أن قبضة الله عظيمة، واعلموا أن عذاب الله وخيم، واعلموا أن النار تنتظر كثيرا ممن ينزل فيها، وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. عليكم السلام وبركاته. محمد صابر كيف حالك؟ جزاك الله حرصا. عليكم السلام وبركاته. موجة رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله عليكم جميعا. تأخرتم. نعم. قال أفمن يلقى في النار خير أم ما يأتي آمنا يوم القيامة. اعملوا ما شئتم، قال مجاد وعطاء والضحاك وعطاء الخرساني، اعملوا ما شئتم، هذا وعيد، وعد وعيد، هذا الحق، بشارة ونذارة. لأنه عليم بكم، بصير بأعمالكم، لطيف بكم، وسيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، إنه بما تعملون بصير. شوفوا انظروا، قال إنه بما تعملون بصير، وقال بصير، لما لم يأتي بعليم وأتى ببصير. السؤال موجه لكم، فهنا شوف لما ختم الآيات قال اعملوا ما شئتم، بعدما قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ما قال إنه بما تعملون عليم، لما قال إنما تعملون إنه بما تعملون بصير. اللهم نجينا من عذابك يا رب العالمين، يوم تبعث عبادك، اللهم أمين يا رب العالمين. نعم. لبيان مزيد الإحاطة بالبصير أخص، نعم هو أخص، وطبعا هنا إنه بما تعملون بصير أعلى من عليم، لأنه البصير هو الذي يعلم بعواقب الأمور، الذي يعلم بخفايا الأمور كاللطيف. وهذه شملت الكفرة، شملت أهل الكفر وأهل الإيمان وأهل النفاق، ولأن أيضا بصير سيدخل فيها مسألة أعمال القلوب، فهو بصير بالمؤمنين عندما تقدموا إلى الطاعات إلى الصالحات إلى الطيبات، كان العمل لله أم لا، لأن الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا شمل بعد ذلك أهل الكفران بأن الله تعالى بصير بهم، وأنهم يزدادون كفرا على كفرهم وطغيانا على طغيهم، وأنهم ركبوا الضلال على الضلال واتبعوا الهوى وتجبروا في الأرض، فالله بصير بكل صغير وكبير هم عليه. وأيضا دخل بذلك أهل النفاق، فإن المنافقين يعملون عمل أهل الإسلام، والله بصير بدواخلهم وبواطنهم، وهو سيحاسبهم عليها. إن محل بصر الله جل وعلا أو محل نظر الله جل وعلا القلوب. نعم، لذلك ختمها بهذا الاسم العظيم، إنه بما تعملون بصير. ثم قال جل جلاله إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، إن الذين كفروا بالذكر الذكر هنا والقرآن، والحق أن نقول إن الذين كفروا بالذكر القرآن والسنة، هذا ليشمل أن القرآنين كفر الذين يقولون لا نأخذ بالسنة ولا كفر، إن الذين كفروا بالذكر، والذكر هو القرآن والسنة. وقول الله للفعلاء إننا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن ذكرهم هو القرآن مع السنة. إن الذين كفروا بالذكر أي بالقرآن والسنة، وكما قلت هذه الآية تشمل الذين كفروا بالسنة وردوها، إن الذين كفروا بالذكر بالقرآن وبالسنة، وأيضا يدخل معها حفظ القرآن والسنة. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز، إن الذين كفروا بالذكر يعني بالقرآن لما جاءهم أي عندما أتاهم وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حجة عليهم، وقد جاء الحق وزهق الباطل، وقد ظهرت الدلالات، لكنهم كما قلنا إنهم يحاربون الله جل وعلا، ويحاربون رسل الله، ويحاربون آيات الله جل وعلا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، قال الضحاك السدي هو القرآن، قلت القرآن والسنة، وإنه لكتاب عزيز أي منيع الجناب لا يرام أن يأتي أحد منكم. هنا بيّن الله تعالى بقوله إنه لكتاب عزيز غالب، ولذلك نحن نقول بأن من تمسك بالكتاب كانت معه الحجة، وكانت حجته غالبة قاهرة ظاهرة باهرة، وإن من تمسك بالقرآن على، ومن على ارتفع، ومن ارتفع ارتقى، ومن ارتقى نجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال عمر الخطاب فينا كتاب الله، قال الله تعالى نزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم عزكم وتمكينكم، وإنه لكتاب عزيز أي منيع الجناب غالب، وكما قلنا من تمسك بالقرآن غلب. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس للبطلان إليه سبيل، لأنه منزل من رب العالمين. وهذا أيضا الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، الحمد لله رضيت أن الله نجانا من مما وقع فيه الأمم السابقة، وأن الله تعالى وكل حفظ الكتب للأحبار والرهبان فشروه بثمن بس دراهم معدودة، فتوكل الله لنا بحفظ كتابنا حين قال ربنا جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد، أي حكيم في أقواله، حميد حكيم في أقواله وفي أفعاله، يضع شيء في موضعه، وحكمه غالب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ألا له الحكم؟ ألا له قال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إن الحكم إلا لله. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. تنزيل من حكيم حميد سبحانه وجل في علاه، فعيل بمعنى مفعول، أي حميد بمعنى محمود، أي إنه محمود، يعني جميع ما يؤمر به وينهى عنه، الجميع محمود عواقبه وغاياته، والله وهذا الكتاب محمود لأنه من كلام الله جل في علاه، محمود لأنه من كلام الله جل في علاه. تنزيل من حكيم حميد، فهو إتقان ومولاة في الإتقان وفي الإحكام، مولاة في الأحكام، غايته محمودة، أقوال غايته محمودة، وأيضا يعني جميع ما يؤمر به وينهى عنه كله محمود وكله حسن. تنزيل من حكيم حميد، ما يقال لك، وطبعا هذه أيضا فيها دلالة واضحة، تنزيل من حكيم، الله جل في علاه الذي أحكم الآيات، أحكم العظات والعبر والأحكام، الذي وضع شيء في موضعه، حميد ومحمود، محمود على كماله، على قوته، على جبروته، محمود على قرآنه وكلامه، محمود على شرعه، محمود على أمره، محمود على قدره سبحانه جل في علاه. تنزيل من حكيم حميد، وسبحانه له الحمد حتى يرضى الحمد الراضية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين، من الذين يحمدونه على ويثنون عليه على كماله وجماله وبهائه وعظمته وقدرته سبحانه جل وعلا، وأيضا على حسن فعاله. تنزيل من حكيم حميد، وقال تنزيل دلالة على علو الله جل وعلا. تنزيل من حكيم حميد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي محمد لك تسلية في الرسل الذين سبقوك، فأنت لست بدعا من الرسل، سيقال لك كما قيل للرسل من قبلك، فكما كذبت كذبوا، فصبروا فاصبر كما صبروا على أذى قومهم وعلى ما يبتدعون لهم وعلى ما يجهدونه وعلى ما يجحدون بآياته. قال: وما يقال لك إلا ما قد قيل لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني اصبر واعلم أن الأمر ليس بالهين بينك وبين قومك الذين يعاندونك، يجحدون بآيات ربهم، يكفرون بك وهم يعلمون يقينا أنك على الحق، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فاصبر على أذى قومك لك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، أي إن ربك لذو مغفرة لك ولأصحابك ما دمتم قد وحدتم الله، ما دمتم قد أهمنتم بربكم وبآيات ربكم، ما دمتم قد أسرعتم في الخيرات والطيبات والصالحات، ما دمتم قد وحدتم ربكم حق التوحيد، فإن الله يغفر لكم ما قدمتم وما أخرتم وما أسررتم وما أعلنتم، فهو شكور غفور رحيم سبحانه جل في علاه. وهو ذو عقاب أليم أيضا لمن حاد وجحد وتكبر وطغى، فإن الله جل في علاه بالمرصاد، وإن الله يمهل ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال الله جل في علاه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. الفوائد المستنبطة من هذه الآيات العظيمة: صحة القياس، قياس الميعاد على أحياء الأرض، قياس الميعاد على أحياء الأرض، وهي من آيات الله الباهرة القاهرة على عظيم ربوبيته، الدالة على عظيم ربوبيته. واسع علم الله جل في علاه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. عظيم رحمة الله أو عظيم رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن الله حفظ لها أمر دينها سبحانه جل في علاه. نعم الله ما يشاء هذه على التعميم أن مشيئة الله جل في علاه تابعة لعلمه وحكمته يدخل ما يشاء في رحمته سبحانه جل في علاه دل على علمه وحكمته سبحانه إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ما صحة قول إن إخراج الزكاة بنصاب الفضة أفضل فقير وهذا أفضل؟ وطبعا هذا كلام في خلاف العلماء بعضهم قال به والحق أنني أقول أن أصل النصاب بالذهب والذهب هو أصل الأموال هو أصل الأموال هذا صحيح. مساكم الله بكل خير. طيب المكسر ما أدري فيه السلفي يقول في قول السيوطي غفر الله لنا أمين خسر عقد ذاته فليس لها عليها بقادر. والله أنا أرى تجنب ذلك يا سلفي أفضل في هذا الباب أرى تجنب هذا أفضل كلام على هذا الباب وكلام ما صح أن يقال في هذا الباب كقول أهل الأصول في بعض أيضا هذه المسائل على الخلق والله خلق كل شيء فيدخل ذاته ولا ما يدخل ذاته أنا أرى تجنب هذا الباب هو الأفضل في هذه المسألة يعني الشفاء حقا للقلوب في هذا الباب هو تلك المسألة طبعا طبعا طبعا هو يرى ذلك هو هذا السيوطي يعني رغم بديع المصنفات التي أتى بها عجب عجاب يعني هو أشعري وهو متصوف أيضا وتصوفه عارم يعني في قوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر يسغل الاستنباط منها مشروعية صلاة الكسوف. طيب من أين المنزع يا سلفي أين الانتزاع هذا رضي الله عنك أين الانتزاع في هذا